وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله هدًى ورحمةً للعالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلًا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلًا. اللهم فاغفر لنا وارحمنا وتب علينا وعافنا واعف عنا يا الله. أما بعد، كنا قد وصلنا في شرح هذا الكتاب إلى باب الردة. يقول المؤلف رحمه الله: ما هي الردة وإلى كم قسم تقسم؟ الجواب: الردة هي قطع الإسلام، وهي ثلاثة أقسام كما قسمها النووي وغيره من شافعية وحنفية وغيرهم، اعتقادات وأفعال وأقوال. تقسيم الردة إلى ثلاثة أقسام هذا ليس شيئا جديدا، بل ذكره علماء الإسلام من المذاهب الأربعة في مؤلفاتهم من مئات السنين. وقد ذكر الإمام الحافظ المحدث الفقيه خاتمة اللغويين والحفاظ محمد مرتضى الزبيدي في كتابه إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين قال: وقد ألف أئمة من المذاهب الأربعة في بيان الألفاظ الكفرية. يعني هذا منه شيء جديد، علماء من المذاهب الأربعة ألفوا بعد القرن الثامن، ألفوا من المذاهب الأربعة ألفوا في بيان ألفاظ الكفر للتحذير منها، وبينوا أقسام الكفر. يعني هذا الأمر ذكره العلماء من مئات السنين، لأن من الجهال من يقول هذا الأمر من أين جئتم به؟ من ذكر من علماء الإسلام تقسيم الردة إلى ثلاثة أقسام؟ وسنذكر في هذا الدرس إن شاء الله أسماء عدد من العلماء الذين قسموا الردة إلى ثلاثة أقسام. ومما استدل به أهل الحق على أن الكفر ثلاثة أقسام آيات من القرآن، منها قوله تعالى: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. فهذه الآية يفهم منها أن الكفر منه قولي، يعني في نوع من أنواع الكفر اسمه كفر قولي. وقوله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي لم يشكوا، أي لم يشكوا. والارتياب هو الشك، والشك محله القلب. إذن دلت الآية على وجود الكفر الاعتقادي. الأولى دلت على وجود الكفر اللفظي، والثانية دلت على وجود الكفر الاعتقادي. وقوله تعالى: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، دلت هذه الآية على أن الكفر منه فعلي، وهذه المسألة إجماعية اتفق عليها علماء المذاهب الأربعة. يعني هذه مسألة اتفق عليها علماء المذاهب الأربعة، وكل من الثلاثة كفر بمفرده، فالكفر القولي كفر ولو لم يقترن به اعتقاد ولا فعل. يعني لما نقول أقسام الكفر ثلاثة، ما شرط يجتمعوا الثلاثة بالشخص حتى يكفر، لا، وإنما بواحد منها يكفر. ما شرط يجتمع مع الكفر القولي كفر اعتقادي، لا، ولا مع الكفر الاعتقادي كفر فعلي، لا، ولا مع الكفر الفعلي كفر قولي، لا، وإنما كل واحد بمفرده مخرج من الإسلام. كل واحد بمفرده شو؟ مخرج من الإسلام. وكذلك لا يشترط لحصول الكفر القولي انشراح الصدر ولا اعتقاد معنى اللفظ، كما افترى ذلك عدد من المعاصرين الذين أباحوا الكفر للناس. يعني لو إنسان تلفظ بكلمة كفرية صريحة وهو يفهم معنى ما يقول، هذا بإجماع الأمة يحكم عليه بالكفر ولا يسأل عن قصده. انتبهوا شو قلنا، كفرية صريحة ويفهم ما يقول، هون ما بقى في مجال تجي تسأل عن قصده لأنه يفهم ما يقول. أما ما قاله سيد سابق والقرضاوي والبوطي وحسن قاطرجي وكذلك واحد من آل الإدلبي، هؤلاء ماذا قالوا؟ قالوا يشترط لحصول الكفر انشراح الصدر وأن يقصد معنى اللفظ وأن ينوي الخروج من الإسلام. شو هالكفر هذا؟ يعني بمعنى كلامه ما بقى فيه كافر، لأنه اللي بيسب رب العالمين بالشارع تجي بتحكي معه بيقول لك أنا ما قصدت، كنت زعلان، لكن يفهم ما يقول أم لا يفهم؟ يفهم، يكفر ولا يسأل عن قصده. يلي بالشارع بيقول أخت ربك، هو بيعتقد أنه الله ما عنده أخت، لكن اللفظ شو اسمه؟ كفر صريح ويفهم معناه فلا يسأل عن قصده. ويلي بيقول لا ما بيكفر حتى يكون نوى بقلبه أو انشرح صدره أو أراد معنى اللفظ الكفري، هو بيكون صار كافر معه، لأنه أباح الكفر، لأنه أباح الكفر. فإذا إذا إنسان تلفظ بكلمة كفرية صريحة وهو يفهم معنى ما يقول، هذا كفر باطنا وظاهرا ولا يسأل عن قصده. ولا بنجي بنقول له عمو انت نويت انك تكفر، لا ما بنسأله. ولا بنقول له قصدت ان تخرج من الإسلام، لا ما بنقول له هيك. ولا بنقول له نويت المعنى الكفري، لا، لأنه اللفظ شو اسمه؟ كفر صريح ويفهم ما يقول فلا يسأل عن قصده. كالذي يقول أخت ربك، بيفهم شو معنى الكلمة يرحمك الله، يفهم معنى الكلمة، لكن هو يعتقد أن الله ليس له أخت، مع ذلك يكفر، لأنه هذا اللفظ استخفاف بالله، شتم لله، ونسبة الأخت لله، فهو كفر وخروج من الإسلام. هلا انتبهوا، يلي بيجي بيقول، هذه المسألة الثانية فيها، يلي بيجي بيقول لا هذا ما بنكفره حتى نسأله عن قصده أو بنشوف نوى يكفر أو لا أو يعتقد معنى اللفظ أم لا، بيكون كفر هو معه. ليش؟ لأنه يكون أباح الكفر للناس وفتح باب الكفر على مصراعيه للعباد. كالذين ذكرناهم وكهذا الرجل الذي يقال له فيصل مولوي. فيصل مولوي عندنا جريدة لألن هن بيطلعوها بيسموها الشهاب كانوا، هلا صاروا بيطلعوها باسم الأمان. شو بيقول فيها؟ سألوا طالب جامعة من الأردن، قال له يا شيخ أنا كلما أغضب لا يحلو لي إلا أن أسب الخالق. شو بيقول له فيصل مولوي الذي أباح الكفر؟ بيقول له يا أخي المسلم، أنت مسلم إن شاء الله، وإياك أن تظن بنفسك أنك خرجت من الإسلام. واحد عم بيقول لك لا يحلو لي إلا أن أسب الخالق، بتقول له أنت مسلم؟ شو بيرجع بيقول له؟ بيقول له وإن عدت إلى ذلك فلا تظنن بنفسك أنك خرجت من الإسلام. قال ولكن عاقب نفسك بمنعها مما تحب. يعني مثلا بتحب غسل البنات، بتحب النعومة مثلا، منعها تأكل نعومة. أما أنك كفرت عزعم، وقال ما كفرت. شو هالكفر هذا؟ شو هالسخافة هيدي؟ هذا مين يلي بيسموه الأمين العام لحزب الإخوان في لبنان؟ القاضي عزعم، فقيه الجماعة عزعم، فيصل مولوي. هؤلاء دعاة للكفر، لفتوا لابس لفتوا عراسه وعم بيكفر هالكفر، لا يستحون من الله. ولك واحد عم بيقول لك لا يحلو لي إلا أن أسب الخالق، بتقول له أنت مسلم؟ هو صار كافر معه، هو هذا فيصل مولوي كفره مضاعف. فيصل مولوي كفره مضاعف، تعرفوا ليش؟ كفر هذه الكفرية وأباحها وشجع الناس عليها، أباحها لا يعتبره كفر، فكفره مضاعف. فإذا لا يشترط انشراح الصدر كما زعم سيد سابق. هذا الرجل سيد سابق المصري زعم أن الإنسان لا يكفر إلا أن يكون شارحا صدره، وأراد الخروج من الإسلام والدخول بالكفر في الفعل، والدخول في الكفر بالفعل معناته عزعمه اللي بيسب رب العالمين والإسلام والقرآن والملائكة والأنبياء منه كافر. عزعمه اللي بيقول الله له مرأة وله ولد وعنده أب وأخ، عزعمه منه كافر بزعمهم. هؤلاء أباحوا الكفر للناس. إذن فهؤلاء الذين قالوا يشترط انشراح الصدر بما يقوله من الكفر، هؤلاء هم كفروا. أما الآية الكريمة قول الله سبحانه وتعالى ولكن من شرح بالكفر صدرا، الآية عن مين عم تحكي؟ عن المكره، مش للإنسان يلي قاعد على التلفزيون أو انتزعت أرجيلته أو خسر فريق الفوتبول تاعه أو انخزق مثلا خزق بنطلونه أو قميصه أو انضربت سيارته أو خسر تجارته أو مات ابنه أو مات خيه فسب الله أو النبي أو الملائكة أو القرآن. لا، الآية ما عم تحكي عن هول، الآية عن مين عم تحكي؟ عن المكره، لأن الله قال من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره. انتبهوا مضبوط للآية، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. الآية كم حكم ذكرت؟ حكمين. الآية ذكرت حكمين، انتبهوا لهم منيح. المكره الذي أكرهه الكفار بالقتل ونحوه على أن يسب الله والعياذ بالله، فتلفظ وقلبه مطمئن بالإيمان، قلبه كاره لهذا اللفظ لكنه تلفظ. ليش؟ ليخلص نفسه من القتل، لينجو من القتل، وقلبه شو؟ مطمئن بالإيمان، فهذا لا يكفر لأنه شهد مكره. انتبه، والآية بعد عم تحكي عن المكره يلي تغير اعتقاده كان كارها فرجع وشرح صدره للكفرية، هذا يكفر ولو كان تحت الإكراه في الأول. يعني كم شو الكفار قالوا له بنقتلك أو بتقول كذا برب العالمين. بالأول كان مكره وقلبه كاره، ثم بعد ذلك صار صدره منشرحا بهذه الكفرية. انتبهوا، ها مضى كاره، شو صار؟ منشرح الصدر لهذه الكفرية. هون هذا شو بيصير؟ كافر، لأنه هن ما أكرهوا قلبه، ما أكرهوا قلبه. هون هذا المكره الذي انشرح صدره شو صار؟ كافر. فالآية عم تذكر حكمين، والآية تتعلق بمسألة المكره وليس بمطلق الناس وعامة الناس. فهمنا معنى الآية؟ هذا معنى الآية: إلا ولكن من شرح بالكفر صدرا. صار بعد أن كان كارها صار منشرحا صدره للكفر، هذا يكفر. فالآية عم تحكي عن مين؟ عن المكره. هم جعلوها عامة في كل الناس، حتى بالمرأة اللي احترقت الطبخة تعيدها عن الغاز قامت اعترضت على الله، هذه مكرهة؟ لا، خرجت من الإسلام. ما بيجي فلان وفلان من مشايخ الدجل يلي بيفتوها بعشرين ليرة وخمسين ورقة وبمئة دولار بيقول له انت كنت زعلان ما قصدت من وين، خلص ما كفرت بس ما بقى تعيدها. هؤلاء هم كفروا. الآية عم تحكي عن المكره وليس عن مطلق الناس وعامة الناس. فلذلك يجب الحذر من سيد سابق وكتابه المسمى فقه السنة، وحسن قاطرجي، ورجل اسمه حسن الهضيبي زعيم حزب الإخوان الذي طلع بعد الشيخ حسن البنا. هذا حسن الهضيبي عنده كتاب بيسميه دعاة لا قضاة، كمان بيقول فيه هذه الكفرية، بيقول نحن لا نكفر أحدا بزعمه أو إلا أن يكون شارحا صدره. إذن حسن قاطرجي وحسن الهضيبي وسيد سابق وفيصل مولوي وهذا الإدلبي، هذا الرجل الإدلبي، وكذلك رجال يدعون المشيخة كالقرضاوي في كتاب له سماه ظاهرة الغلو في التكفير بصفحة 95 كذلك يقول هذه الكفرية. القرضاوي ظاهرة الغلو في التكفير، وكذلك هذا البوطي. كل هؤلاء اعتبروا الإنسان الذي لم ينوي أن يكفر ولم يقصد ولم يشرح صدره بزعمهم لا يكفر، مع أنه تلفظ بالكفر عامدا مش سبق لسان، هؤلاء هم كفروا أيضا لأنهم أباحوا الكفر للناس والعياذ بالله تعالى. لذلك من جملة ما يرد به عليهم أن حكام الإسلام الخلفاء والسلاطين ونوابهم لما كانوا يجرون حكم الردة على من ارتد ما كانوا يسألوه نويت؟ قصدت؟ كنت شارحا صدرك؟ ما كان يسألوه. كان إذا ثبت عندهم أن فلانا كفر كأن اعترف هو، أو اجوا اثنين ثقات عدول ذكور شهدوا عند القاضي أو عند الحاكم فلان كفر، بيجيبوا الخليفة ثم يجري عليه حكم المرتد، يطبق عليه الحكم. أي خليفة أو أي سلطان أو أي قاضي سأل مرتدا كنت شارحا صدرك؟ ولا واحد. إذن لا عبرة بانشراح الصدر في هؤلاء، وإنما هالآية ولكن من شرح بالكفر صدرا بمين تتعلق؟ بالمكره وليس بعامة الناس. ومن أمثلة تنفيذ حكم القتل على من تلفظ بلفظ الكفر من غير أن يسأل إن كنت قاصدا المعنى أو شارحا صدرك، من جملة هذه الأمثلة ما حصل أيام الخليفة المقتدر بالله العباسي في بغداد. كان رجل يقال له الحلاج. الحلاج كان حلوليا، كان عنده كفريات، وكان يقول عن نفسه ما في الجبة إلا الله عن حاله. وكان إذا أرسل رسالة إلى أحد أتباعه أو لبعض أتباعه يقول له من الرحمن الرحيم عن حاله، يقول من الرحمن الرحيم إلى فلان ابن فلان. هذا الحلاج ماذا عمل الخليفة المقتدر بالله الخليفة العباسي بهذا الرجل؟ قال للقاضي الشرعي. مين كان القاضي الشرعي ببغداد هذيك الوقت؟ أبو عمر المالكي. كان القاضي الشرعي أبو عمر المالكي. قال له احكم عليه بحكم الشرع. قام القاضي جابه، ثبت عنده هالكفريات انه قايلها، فقال للخليفة انه كافر. شو عمل الخليفة؟ امر بقطع يديه ورجليه ثم بضرب عنقه. وليس هذا فقط، بل ماذا فعل به؟ احرق جثته. قطع يديه ورجليه وضرب عنقه واحرق جثته. ليش؟ مبالغة في تنفير الناس من أقواله وتخويفا لأتباعه، لأنه كان له جماعة يقال لها الحلاجية، له جماعة يقال لها الحلاجية. فماذا فعل الخليفة؟ أحرقه ثم أخذ رماده وزره وين؟ في دجلة، في نهر دجلة في العراق، في بغداد، نعم في العراق، نعم. فإذا هكذا فعل الخلفاء. أبو بكر الصديق قبل المقتدر بالله الخليفة العباسي، أبو بكر الصديق أول خليفة في هذه الأمة، شو عمل؟ كذلك فعل بامرأة ارتدت. امرأة ارتدت، ما جابها أبو بكر؟ قالها عمو انت نويتي، انت قصدتي، أردت أن تخرجي من الإسلام؟ لا، بمجرد أنه ثبت عنده أنها تلفظت بهذا اللفظ الكفري، شو عمل فيها أبو بكر؟ قتلها. ليش؟ تنفيذا لحديث الرسول من بدل دينه فاقتلوه. أبو موسى الأشعري، أبو موسى الأشعري ومعاذ ابن جبل كان أرسلنا الرسول على اليمن. واحد أخذ المناطق الساحلية وواحد أخذ المناطق الجبلية. كان بعد مدة، كل بعد مدة يجتمعوا يتباحثوا بأمور الدعوة. إجا مرة معاذ ابن جبل أو أبو موسى الأشعري رأى عند معاذ رجلا موثقا، فقال ما شأنه وهو على الدابة؟ قالوا له كان يهوديا ثم أسلم ثم الآن رجع فارتد. ماذا قال أبو موسى الأشعري؟ قال لا أنزل عن دابة حتى يقتل. فضربت عنقه فنزل عن الدابة. هذا كان هدف هول صحابة هول. أبو بكر قتل امرأة ارتدت، قتل امرأة ارتدت. ما كان يجي يقولوا له ويناك انت نويت، انت اردت ان تخرج من الاسلام بالفعل؟ لا، ما كان يقولوا له هيك. بمجرد ان ثبت عليه انه تلفظ بهذه الكفرية وهو يفهم ما يقول، يقولوا له ارجع، ثلاثة ايام يحبسوه، ارجع ارجع، لا يرجع، ثم يضرب عنقه يقتل. هكذا كان يفعل الخلفاء. الرسول قال من بدل دينه فاقتلوه. وكذلك فعل الخليفة هشام ابن عبد الملك. أيام الخليفة عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه ظهر رجل يقال له غيلان، يقال له غيلان الدمشقي القدري. هذا غيلان مولى عثمان، تعرفوا شو كان بالأول؟ كان من التابعين. شو يعني من التابعين؟ اللي شافوا الصحابة، وكان يحفظ القرآن عن ظهر قلب، وشو كمان؟ وكان مدرسا في المسجد النبوي أيام الصحابة والتابعين، وكان مولا لعثمان بن عفان عبد مملوك، فأعتقه عثمان، فصار يقول هذا غيلان بقول المعتزلة القدرية، صار يقول إن الإنسان هو يخلق أفعاله وليس الله يخلقها. مين بعت وراه؟ عمر بن عبد العزيز. وعمر الناس يهابونه من عدله وتقواه، ليس ظلم من خوفه خوفا منه لأنه ظالم، لا منه ظالم، بل يهابونه لأنه تقي ورع وكان عادلا. بعت وراء عمر ابن عبد العزيز، قال له بلغني أنك تقول كذا وكذا، ففزع غيلان، غيلان مولى عثمان فزع. ماذا قال؟ يكذبون علي يا أمير المؤمنين لم أقل. أنكر، انتبهوا، غيلان أنكر، قال لم أقل. عمر ابن عبد العزيز كان من أهل الكشف، ألهم أنه يكذب، بس بالكشف لحاله ما بيطبق الحكم. شو قال له؟ قال له إن قلت لي بلسانك خلاف ما في قلبك، يعني أنت تكذب علي، أذاقك الله حر السيف. دعا عليه أن يقتل بالسيف ثم تركه لأنه أنكر، قال أنا ما قلت، تركه. أيام هشام ابن عبد الملك رجع هذا غيلان فقال بتلك المقولة وصار يجهر بها. بعت وراء، وين كان صار هشام؟ هو مقر خلافة بني أمية كانت في دمشق. شو قال هشام الخليفة؟ قال للناس من لهذا القدري؟ كان بالأول قالوا انه خدود ربع عنقه. قام شو قال غيلان؟ قال له يا أمير المؤمنين قدم إلي رجلا من جماعتك يناصرني، فإن كسرني فهذه عنقي، وإن كسرته تفعل به كما تفعل بي. قام شو قال هشام بن عبد الملك؟ من لهذا القدري؟ من يناصره؟ فقال الناس الأوزاعي، كان الأوزاعي هون ببيروت. فبعت الخليفة هشام ابن عبد الملك ورا مين؟ ورا الأوزاعي، من بيروت إلى دمشق. دخل الأوزاعي، وصل إلى دمشق وبدأ بمناظرة غيلان، فلما دخل عليه أي الأوزاعي رضي الله عنه، دخل على الخليفة وبدأ بمناظرة هذا القدري، أرسل إليه وكان بالساحل، فلما قدم عليه قال له الأوزاعي أخبرني يا غيلان، يعني بلش بالمناظرة دغري، ما قال له نعطوني وقت لأرتاح وأتحمم وغير ثيابي وأكل، لا، فبدأ بالمناظرة. اسمعوا شو قال له، قال أخبرني يا غيلان إن شئت ألقيت عليك ثلاثا، يعني سألتك ثلاث أسئلة، وإن شئت أربعا، وإذا بدك بسألك أربع أسئلة، وإن شئت واحدة. قال ألقي علي ثلاثا. قال له غيلان اسألني ثلاث أسئلة. قال الأوزاعي أخبرني عن الله، قضى على ما نهى؟ قال غيلان لا أدري، كيف هذا؟ قال الأوزاعي هذه واحدة يا أمير المؤمنين، سجله. بلش الأوزاعي يكسره. شو قال له الأوزاعي للخليفة؟ قال له هذه واحدة، أنه ما جاوب. ثم قال أخبرني عن الله، أمر بأمر ثم حال دون ما أمر؟ قال غيلان هذه والله أشد من الأولى. قال الأوزاعي هاتان اثنتان يا أمير المؤمنين. قال مين؟ الأوزاعي. رضي الله عنه وهو يكلم غيلان، يعني بعده عم بيناظره والخليفة عم بيسمع، بعده يناظره والخليفة يسمع، فقال: أخبرني عن الله، حرم حراما ثم أحله؟ قال غيلان: هذه والله أشد من الأولى والثانية. قال الأوزاعي: كافر ورب الكعبة يا أمير المؤمنين. هو كان ثبت كفره بالأول، بس جاي عم بيناظره زيادة حتى يبين للناس أنه هو جاهل وأن الحق مع أهل السنة. فقال الأوزاعي للخليفة: كافر. هذا اللي بدنا نوصل له، بس بعد إلا تابع. ما قال له نويت صدد شرحت صدرك، لا، الأوزاعي مجتهد، إمام خليفة، إمام والخليفة يسمع. قال له: كافر ورب الكعبة يا أمير المؤمنين، يقسم بالله ويحلف برب العالمين أنه كافر. شو صار؟ فأمر به هشام فقطعت يديه ورجليه وضربت عنقه وصلب على باب دمشق. هذاك شو عملوا فيه؟ حرقوه وفي دجلة. هذا شو عملوا فيه؟ علقوه على باب دمشق ليكون عبرة للناس وتخويفا لمن يقول بهذا الكلام الكفر. وضربت عنقه وصلب. فقال حين أمر به، هن واخدينه للقتل، قال هو غيلان، قال: أدركتني دعوة العبد الصالح. دعوة العبد الصالح عمر ابن عبد العزيز. ثم قال هشام، مين هشام؟ الخليفة، هشام ابن عبد الملك. قال: يا أبا عمرو. مين أبو عمرو؟ الأوزاعي. قال: يا أبا عمرو، فسر لنا السلاسة التي ألقيت عليه، اشرح لنا هالأشياء الثلاثة اللي ألقيت عليه. قال: قلت له: أخبرني عن الله، قضى على ما نهى. إن الله تعالى نهى آدم عن الأكل من الشجرة ثم قضى عليه أن يأكل منها، ثم قضى عليه أن يأكل منها. قلت له: أخبرني عن الله، أمر بأمر ثم حال دون ما أمر. إن الله عز وجل أمر إبليس بالسجود لآدم، سجود تحية واحترام، فحال بينه وبين أن يسجد لآدم. وقلت له: أخبرني عن الله، حرم حراما ثم أحله. حرم الميتة وأعان على أكلها للمضطر إليها. أليس الله قال: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه؟ إذن هذه ما ألقاها الأوزاعي على غيلان، وهذه الحادثة مذكورة في هذا الكتاب اللي اسمه تاريخ دمشق، يلي اسمه تاريخ دمشق. لمين؟ للإمام الحافظ الفقيه أفضل المحدثين في عصره ابن عساكر الدمشقي. هذا الكتاب من أكبر الكتب في التاريخ، في تاريخ دمشق. ثم هذا الجزء، أي جزء هذا؟ 48، هو 70 مجلد، هو هذا الكتاب 70 مجلد. هذه الحادثة بأي مجلد؟ 48. بأي حرف؟ الغين، غيلان، غيلان مولى عثمان غيلان القدر الدمشقي. إذن شو قال له الأوزاعي للخليفة؟ كافر ورب الكعبة يا أمير المؤمنين. إذن ما سألوا عن نيته وعن قصده وإن كنت شارحا صدرك. وكذلك الخليفة المقتدر بالله ما سأل الحلاش بل طبقوا عليهم شو حكم القتل. لذلك تكفير الأشخاص المعينين هذا شيء وارد في الشرع. شو يعني تكفير الأشخاص المعينين؟ يعني الأشخاص اللي حصلت منهم كفريات بتقول فلان كافر وفلان كفر وبتقول له لقاله أنت كافر، لأنه هذا شيء ثابت في الأحاديث وفي فعل الصحابة ومن بعدهم وفي فعل المجتهدين الأئمة الأربعة وغيرهم. ومن جملة الدليل على تكفير المعين آية في القرآن أيضا. أي آية؟ في سورة الكهف، قال له صاحبه وهو يحاوره، عم بيحكي معه وجه بوجه وجه بوجه، قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ بوجه كفره، لأنه أنكر قدرة الله وأنكر البعث يوم القيامة. واضح؟ هذا دليل. والرسول قال: من بدل دينه فاقتلوه. لما أبو بكر جاب هالمرتدة وقتلها، هذا اسمه تكفير المعين أم لا؟ تكفير الشخص المعين. لأنه بعض الجهال شو بيقولوا؟ لا لا لا لا لا، إحنا ما بنقول فلان كافر، بنقول يلي بيقول هيك كافر. شو الفرق يعني؟ بيقول لك نحن ما بنكفر حدا، اللي بيقول نحن لا نكفر أحدا، وبعضهم يقول كالبوطي، شريط بصوته موجود عندنا، يقول أنا لا أكفر الكافر، كلامه هذا كفر. أو اللي بيقول أنا لا أكفر أحدا، هذا كافر، من سب الله بدنا نقول عنه كافر. نحن ما قلنا له كفر، انتبهوا، نحن ما قلنا له سب الله، نحن ما قلنا له سب النبي والإسلام، هو كفر، فنحن شو بنقول عنه؟ كافر. بعدين إذا كان ما بنقول له كافر، كيف بدنا نقول له تشهد ورجع للإسلام؟ يعني بنضحك عليه وبنعيشه على التمويه إنه هو مسلم وبيموت بيفوت على جهنم، أو بنقول له أنت كافر وتشهد حتى يرجع للإسلام؟ بدنا نقول له كفرت حتى يتشهد ويرجع للإسلام. فشو هالدجل؟ بعض المشايخ بيخمنوا حالهم، قال إنه هن أهل ورع بزعمهم. قال لا لا لا، نحن ما بنكفر حدا، نحن ما بنقول له كفرت ولا بنقول عنه كافر. هؤلاء كلامهم فيه غش وفيه تشجيع للناس على الكفر، وفيه تشجيع للناس على الكفر. إذا ذكرنا آية وحديث وفعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه. لا لا لا لا، هذا قتل المرتدين، لكن عم نذكر المرأة بعينها، أنه إذا كان فعل هذا في المرأة حتى، كيف الرجل؟ هو قاتلهم لأجل إدخالهم في الإسلام لأنهم آمنوا بمسيلمة الكذاب. ليس لمسألة قتال مانعي الزكاة بدون ما يوقعوا بكفرية. الذين قاتلهم لأجل أنهم قالوا عن مسيلمة نبي، هو ينطبق عليهم قتال المرتدين أيضا. موضوع آخر، موضوع قتال هؤلاء لإرجاعهم للإسلام لأنهم ارتدوا، وهذا دليل أيضا على جواز قتال المرتدين وقتلهم، وهذا دليل. أما اللي منعوا الزكاة مع اعتقادهم بأنه محمد هو نبي مش مسيلمة، لكن تأولوا الآية فأخطأوا ولم يصلوا إلى حد الكفر، يعني ما عندهم كفرية تانية، قاتلهم لأي شيء؟ لأنهم تحصنوا وكانوا ذو قوة، فقاتلهم ليخليهم يرضخوا لدفع الزكاة. أما اللي قالوا عن مسيلمة نبي شهول مرتدين، فهؤلاء قاتلهم لأجل أن يدخلهم في الإسلام، وهذا دليل على جواز قتل المرتدين أيضا بدون ما يجي يقول له نويت، كنت شارحا صدرك، بل جهز إليهم جيشا لغزوهم وقتلهم وقتالهم. مين كان على رأس الجيش؟ خالد ابن الوليد وعلي ابن أبي طالب. مسافة 1000 كيلومتر من المدينة المنورة إلى الرياض إلى اليمامة لقتالهم. هذا كمان دليل على جواز قتال المرتدين وقتل المرتدين. فإذا كل هذه التي ذكرناها أدلة. ومن الأدلة أيضا أن بعض الأئمة الكبار أهل الاجتهاد كفروا أشخاصا معينين أيضا. مثال على ذلك هؤلاء علماء وكبار السلف الشافعي والأوزاعي. الأوزاعي حكينا لكم قصته، شو قال له؟ كافر ورب الكعبة يا أمير المؤمنين، وأبي حنيفة ويزيد ابن هارون وأبو النضر الهاشمي وغيرهم كفروا أشخاصا معينين. فالإمام الشافعي كفر حفصا الفرد الذي أنكر صفة الكلام لله. حفص قال ليس لله كلاما ذاتيا، أنكر صفة الكلام. شو قال له الشافعي بوجهه؟ لقد كفرت بالله العظيم. من روى هذا عن الشافعي؟ رواه ابن عساكر في تبيان كذب المفتري، ورواه أيضا البيهقي. رواه ابن عساكر في كتاب تبيان كذب المفتري، وكذلك من؟ البيهقي. شو قال له الشافعي بوجهه؟ لقد كفرت بالله العظيم. هلا بعض الناس يعني اللي بيحبوا يتكلفوا في غير محله، شو بيقول لك؟ لا، هذا كفران النعمة ليس كفران الخروج من الملة. تقول لهم كذب غير صحيح، بدليل انه حفص هو قال اراد الشافعي ضرب عنقي، معناته كفروا اي كفر؟ الخروج من الملة. لانه اذا واحد ما شكر الله على نعمته وهو مسلم نقتله؟ لا. اذا اي كفر كفر الشافعي لحفص؟ كفر الخروج من الملة، بدليل انه هو حفص قال ذلك. قال اراد الشافعي ضرب عنقي، اذا كفره يعني اعتبره خارجا من الاسلام. شو بيقولوا بالامام الشافعي؟ ما بيفهم؟ هو امام الارض الشافعي، كفره في وجهه. الرسول قال لا تسبوا قريشا فان عالمها يملأ طباق الارض علما، فسر بالشافعي. طيب، فإذا هذا الأوزاعي وهذا الشافعي وكذلك أبو حنيفة رضي الله عنه وأرضاه، أبو حنيفة قال لشخص في مجلسه ما أراك إلا كافرا، وأمر بإخراجه فأخرج من المجلس. من رواه عنه؟ الفقيه الحنفي كمال الدين البياضي في كتابه إشارات المرام من عبارات الإمام، روى هذا عن أبي حنيفة. مين غير كمان أبو حنيفة؟ اسمعوا. وروى الإمام المجتهد الحافظ ابن المنذر قال وقال شبابه وأبو النضر هاشم ابن القاسم إن المريسي كافر جاحد يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. هو المجتهدين من السلف. وأحمد بن حنبل ماذا قال؟ من قال الله جسم لا كالأجسام فهو كافر. من قال الله جسم لا كالأجسام فهو كافر. وغير هؤلاء كثير من العلماء كفروا أشخاصا معينين. فبعد كل هذه الأدلة يجينا ناس بهالعصر جهال ما بيعرفوا الكوع من البوع، جايين يقول لك لا نكفر الكافر أو لا نكفر أحدا. هؤلاء أباحوا الكفر للناس وخرجوا من الإسلام. ثم الآن إليكم دليلا مختصرا من عبارات علماء المذاهب الأربعة على تقسيم الردة إلى 3 أقسام. منهم الإمام النووي في روضة الطالبين في الجزء العاشر بصفحة 64 ما نصه، قال: الردة وهي قطع الإسلام، ويحصل ذلك تارة بالقول، بس بلسان لحاله بالقول، الذي هو كفر، يعني بالكلام اللي هو كفر، وتارة بالفعل، يعني إما باللسان أو بالجوارح. وتحصل الردة بالقول الذي هو كفر، سواء صدرت عن اعتقاد أو عناد أو استهزاء. فرق وميز، يعني سواء كان الكفر الاعتقادي لحاله أو الكفر الفعلي لحاله أو الكفر القولي لحاله. شو عم بيقول؟ عنادا أو استهزاء بيكون كافر خارج من الإسلام ولا يسأل عن قصده. هذا المذهب الشافعي. المذهب المالكي، وفي كتاب مواهب الجليل للحطاب المالكي ما نصه: الردة كفر المسلم بصريح لفظ يقتضيه أو بفعل يتضمنه. وفي منح الجليل للشيخ محمد عليش المالكي ما نصه: وسواء كفر أي المرتد